وابتغوا اليه الوسيلة. هل هي بمعناها اللغوي ام بمعناها الشرعي؟ وايما كان الامر المعنى اللغوي او الشرعي فلنتعلم ما هي الوسيلة لغة وشرعا. وابتغوا اليه الوسيلة. الوسيلة لغة تعني الواسطة، فتقول وسيلتي اليك فلان، اي واسطتي اليك. وهنا تعني اننا نبتغي الوسيلة الواسطة الطريقة التي تقربنا من الله عز وجل. هذا معنى لغوي. وكذا معنى اخر من الوسيلة بمعنى الدرجة والمنزلة، يعني لتكن لكم عند الله درجة ومنزلة. والوسيلة بمعنى الدرجة والمنزلة، فترها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا معناها اللغوي بمعنى الواسطة والطريقة، وكذا بمعنى الدرجة والمنزلة. الوسيلة شرعا فهي التقرب الى الله عز وجل بامر محمود وعمل مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من امر مرهوب. الوسيلة شرعا هي التقرب الى الله بعمل محمود وامر مشروع لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب والفوز بامر مطلوب. وربنا جل وعلا يأمرنا بأن نتخذ الوسيلة إليه، وابتغوا إليه الوسيلة. وسواء كان المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فلا تنافر بينهما ولا تضاد، فهي كما علمت في اللغة طريقة تقربك الى الله فتصل بها الى درجة عند الله، وكذا هي في الشرع تقرب الى الله عز وجل بعمل مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة. تقرب الى الله عز وجل لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. فلا تضاد بين المعنى اللغوي وبين المعنى اللغوي والشرعي.

كما ان الوسيلة لا تبرر الغاية تماما. فاذا قال ربنا وابتغوا اليه الوسيلة فنحن نوقن بان الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، وليست كل وسيلة مشروعة كما زعم الكثير من الجهال او المتصوفة، والا لكان هذا المبدأ اليهودي الغاية تبرر الوسيلة كان مبدأ صحيحا. ونحن نوقن بانه ليس من الصحة بمكان، وما ابتليت البشرية بهذا البلاء المستطير الا من وراء مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي امن به اليهود. فاليهود لهم غاية وهي حكم العالم، وان كان ياتي على مراحل، يبدا ببناء وطن قومي لليهود في فلسطين يجتمعون فيه، وهذا له امد 50 عاما من سنه 1900 من سنه 1897 الى 1947، وتحقيق حلم ما بين النيل الى الفرات من 1947 الى 1997 اقصرح، ثم تحقيق الحلم الاول والثاني مقدمة لاقامة حكم يهودي عالمي، فيحكم اليهود العالم. كيف؟ ليس مهما ان تكون كيف هذه، وليس شرطا ان يسأل عن الكيفية ولا عن الوسيلة، المهم ان يصل اليهود الى حكم العالم ولو على جماجم البشر وانقاض العالم. المهم ان يتربع ملك اليهود على حكم العالم ولو كان فوق جماجم البشر وانقاض العالم. الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود، وليس الامر كذلك في الاسلام. قلت من الوسيلة ما هو مشروع وما هو ممنوع، او ان الوسيلة اسم من اسماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما زعم احد الشطار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا اليه الوسيلة، اذا علمت معي معنى الوسيلة لغة شرعا، اركان الوسيلة. هنا اذا قال الله وابتغوا اليه الوسيلة، نبتغي اليه الوسيلة بمعرفتنا، باهوائنا، بامزجتنا؟ لا، انما نبتغي الوسيلة اليه بما شرعه لا بما نبتدعه. وان كثيرا من الناس قد ابتدعوا وسائل ثم قالوا ان ربنا يقول وابتغوا اليه الوسيلة وتلك وسيلة اليه، كمن يتوسل للنبي عليه الصلاة والسلام او يريد ان يعلن عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام فتراه يمدح، واذا مدح مدح على موسيقى، وتراه يحتفي ويحتفل، واذا احتفل احتفل بالحلويات وبالمسيرات وبالرايات واقامة السرادقات، عجبا لتلك العقلية الساذجة. ليس بمثل هذا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بمثل هذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما المسألة بينها ربنا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وابتغوا اليه الوسيلة. لو ان المسلمين فهموا قضية الوسيلة